نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بابتك كبا قولو بشوكوا بفقير بدول مندوا بمسلمان بكافر وفي ومشغولين وهولي بوددين بدوايد رادكين دميويل متاردة باسي بكم ببشتواني خواي قبره بزاني الخواي فروردقار شون باسي ام بابة من بودكات او بابتش كوتمن بمسلمان بكافر بقولو بشوكو بفقيرو بدولمندو هولي بوددينو ما بسي قس لايك مانا بريتي على الرزق، بريتي على رزق روزيك، بريتي على معيشتك كهمان بيت. كي هي لأيما بيانيان لمالي خوينتي تدرو جايابو دائرة كي بيت، يا بو معمل كيبي، يا بو دكان كيبي، بو اوي كسابتك بكاتو، بو اوي رزق روزيك دات كبت. هموي ذروات، هموي اجدكات، هر همو لايك متفقا لتر اويكا في وثمان برزق روزي هيا. هولي رزق روزي بدا وبفيوستي بزانه نخير مسلمان كافر همو لايك كوكن يكدنق لسلام بابتا رزق او رزقي كخواي فروردقار لقرآن دا بوي باس كردون كيشيق لنا وكان خوي رازقا. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خواي فروردقار خوي رزاقا، خواي قبر خوي رزق دادا او رزقي كلو كاتدا شوار من قويد لسشي داي كدا خواي فروردقار رزقك ينسيويد دولة من دبي يا فقير كم دبي يا زور خواي قبر نسيويد لقل اوش دا زور في ومان دوين زور بدواي دارا دكين فروردقار من لآياتك دادا فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مروفو جنو كم دروس نكرد وإلا بو أون بيبن فرسن بتنها، ما أريد منهم من رزق من رزق روزهم لو النابت، وما أريد أن يطعمون وناشم خواردن بدن بمن چونك بتو صنمي مشرك كان خواردن يان بو تقديم ذكرى مشركة كان ده چون خواردن يان دادنا بو بتكان يان خواهي قرده فرمي من في ويستين برزق روزي وخواردني خلق نيا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خواهي قولة خواهي رزاقا بوشتك دروسي كردويت وشتك شي بو دابين كردويت اوهي كتوي بو دروس كراوة عبادته اوهش كبوتو دابين كراوة رزقه پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمه هج نفسك نامرت هیچ کس اگنام رید تاوکو یک توز رزقی ما بیلت روی زوی هر کات اگ رزقی نما او کات دم رید کس لبرسان نام رید کواتا رزقکت ضامنه اکیده خواهی گور خواهی کفالتی رزق دکات اگر بیر که تو ای مسلمان میرو لیه چی بچوک خواهی گور کفالتی رزقی با کردو رزقی دادا او میرو لی اگر دن که گنمک ببابو خوی دیکات دو پارچوا نکا او دن که گنم برویتوا چکا که برویتوا شین بیتوا جاریشتر او میرو لی اتفاده لی ناکا خواهی گور هدایتی او میرو لی داو که دیکات دو پارچا بو او دن که گنم شین نبیتوا و برزق بو او بمینتوا اگر دن که گنم که تربو لناو کنکی دا خواهی گور اوانده هدايتي او ميرو ليدا وكذن كغن مكي بينه تو درو بو روز ليدا وشك بيتو بو غن بيلي خواي گور رزقي ميرو لدا دا رزقي ما سيد دا لنا وبحر رزقي بالند دا على اسمان رزقي همو جان لبرك دا اي مسلمان خواي گور رزقي تو نادا وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها هیچ تغییری لسر روی زوی هیچ جان لبرک الا علی الله رزقها الا رزقتی لسر خواهی پروردگاره ابو موسى اشعری رضای خواهی لبت خوی و هندگ لاشعری کان کاتک هاتنا لای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام رزق و روزیان کم ببو معیشتیان پینما بو و تیان اگر یچک من بنیرین لای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بس كو في عمري فاطا سلام صدقيك خيرك من في بكات نفرك يا النار كنار ديان بولاي في عمري اخوان عليه الصلاه والسلام بيش اوي بقات لاي في عمر عليه الصلاه والسلام جويلي بو في عمري اخوا او اياتي دخن دوا وما من دابه في الارض الا على الله رزقها هيج جان لبرغني لزويده الا رزقك الى ترخواي فروردغارا إلا رزقي لترخواي فروردغارا كجوي لو آيات أبو قرائرة فرمي ورن أي أشعار يكان مرديه چي خوشم بو هنا ونوا وين زاني دبي صدقيه چي هنا بي خيري چي هنا بي رزقي چي هنا بي وتيان چي وتي جوام لفي عمري خواب و آياتي دخلن دوا هيج بالندهك و هيج جان لبريك نية إلا رزقك لترخوايا آية إيمة إيمة مسلمان لهمو جان لبران كم ترو بين الاخترين لاي خواي قورا رزقي جان لبرك دا رزقي ايمي مسلمان ندا تو كل سانة الخواي قورا بيت لو قصان دا من خواي تردقار رزقي بو ناردن كواتا ابراهيم مسلمان خواي قورا كفالتي رزقي بو كردويت بلان داواش تيشي ليه كردويت كعبادتا جابوه حجاجي كوري يوسفي ثقافي دي قد دي قد اگر او سيلي من داوا كراوا خواي قورا اوي بو ضامن كرباين او شتشك بو من ضامن كراوة اوي لي داوا كرباين يعني عكس بو بايوة همو من يكم دبوين شكو اما بو عبادة دروس كراوين جوي نادينه رزق من بو دابين كراوة رادكين بدواي دا شوروش اوي كبو دابين كراوة بدواي دا رادكين بحلال و بحرام دا تيوه دستت كبه او شكا لد داوا كراوة اهمالي دا كيو كم ترخميلي دا كي عبادة خواي فرودقارا بو اي دابينين زورك لمسلمانان سر الله كافر كان چونك عقيدة وبيرو باوريان سبارت بالرزق تواونية ولجي خوينية توشي چندها تاوان وقناه دبن يچك لوانا وانا زانيت كخواي قورا خوي رازق ورزق للايان خوايا وادا زاني رزق لاي مديركيتي كلا دائريك إشبكات يا رزق لاي خاوني إشكيتي يا رزق لاي مسؤولكيتي يا رزق لوظيفكي دايا يا رزق لاي حكومتكيتي بوي همو مرايكو همو سرشوريك دكات همو ما صوتيتيك دكات بس بو اويك معاشي لنبره بس بو اويك اشتيك معاشي بو زيادك شتك فاري بداته بو چونك اعتقادي وايا كرستي او لاي مسؤولكيت كأوش خلالي چي قولي لبيرو باورو عقيدة دا خواي قولي فرموي وفي السماء رزقكم وما توعدون رزقي ايه ولا آسمان لا اخواي فروردقارا لاي مسؤول ومدير وهيتك تقنية لا اخواي قولي بويا چونك او عقيدة يمانية تماشا دكين زور تاوانو بشرعي لكريت شيطانش وسوسه دروس كردوه بو خلق واي لخلق كردوه كاعتقادي انواده هر كسيك كبيتو دس بدينه وبقرت او رزقي كم دبيت او معيشتي كم دبيت او مجالي معيشتي نابت اگر چي بيت اگر بيتو ايمان دار بيت اگر بيتو دس بسنتي في اغمري خواه بقر عليه الصلاة والسلام بلام آية او راسته آية أو بروبا وراء الراسة أو عقيدة إنسان كدس بديني إخوة وبقري رزق كي كم دبيت بيقومان أو الراسة رزق بوهي كإنسان تات أخوة إخوة زيادة أخوة قبل رزق حلال صروفة كريب بنتي بذكاء إن شاء الله بوهي كإنسان وابزاني أقر دستي بديني إخوة وقرت أو الرزق نابي لترزوي دا زور جاربالي وا گومان دبريت وا دكري له خلق اگر ريشه ثبت عين نابي ممكن ني نابت اگر نويس كي لو دائري جگاد نابت سوا اگر روزو بغريب خلق نايا اگر محجبه بي فورسبي او ورد ناقن تعين ذناكر اي مسلمان او سانه بانه ترسينه او هرشانه با تاثير التينكا خواي پروردگار رزقي حلالي لطاعت عبادته خوا پرستيدا بوداناوي اگر بيتو همو دائره ولات رفضت بكن نتي تنازل بك لدينك اخوة نتي بشرعي بكي نتي سردان بيني بوشتك اخوة في خوشنية ومزانا رزقي تو لبشرعي دايا ومزانا رزق روزي تو لودايك تو لاخوة دور كويتو فلانا كذا خود رازي كي اگر وابكي هل دا ديري بهلا دادا چي اخوةي قورة تعقيد دكاتوا لوانه بچیت دائره کو قبول دنکه بو چونکه رجداری بو چونکه حجابه بو چونکه نویردکه لوانه تاقیده که تو خواهی گوره جاره دو جار تی جار تا چند تو صبر دگری آرام دگری ثباتت دبید که نجاحتت هینا ولو امتحانه در چوی خواهی گوره در گای رزقی خود بودکه توا و نبی مسلمان اصر روی زوی رزقی لی حرام بو بید تنها انسانی فاسق و فاجر رزقیان هبه نخیر خواهي قبر الرسي همو كسيك دادات دس بدينك إخواء وبقر خواهي قبر الرسي حلاو كد دبخشيت بلام هندي كس إيماني ضعيفة دينك إلا وازا لتناوي تعنبونك لتناوي دينارك قورترين تنازل لدينك إذا ذكات بدا خوا زور بدا خوا نشاني إلا وازي إيمان تا شبركتك لو فاردائك لسر حساب دينك دستت كويت بركتي تدانيا كواتا اي مسلمان شيطان ندخلتيني رزقي خوابو همو كتيكا بو مسلمان و بو كافر دست بتقوى و بقر اخواي قبر رزق روزي ددا ببشتيواني خواه هروها يشيق لو هلاني كلا بابتي رزق دا مسلمانان تيكوتون وادا زانن كتيكا رزقي هبو او بهو الشانو بازي خويت نخير اخواي قبر رزقي كافري چيز ددا معناي اوينيك رزقي دا لا اخوا خوشويز بيت وما ناي اوزنيه ككتك فقير بو خوا خوشي نبيت وما ناي اوزنيه كك فقير دولمان تبو خوا عدل نبيت نخير خواي قورا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق خواي قورا همدي تشاني لسر همدي تشان برز كردو تولى رزق روزي دا بو چونك دزاني اوايان كدولمان ده خواي قورا اگر فقيري كالواني يا خيبت اوشيان كفقير خوا دولمان دي كالواني خوي تدارانا قري خواي قورا خوي هردو حالت بكار ديني عبدي خوي تعقيده كاتوا بدول من ديو بفقيري بو اوي درتشيتو لامتحان كيسر كوتوبيت كواتا ابراهيم مسلمان اعتقاد دوابت خواي پروردگار خوي رازقا ورزقي همو كسي چجددا ورزقي خواس ببه شرعي دزناكبه وهر كسي چشتاوك ورزقي لترزوي ما بين امره والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسلمانا دو شیوه هوکار و سبب هن بو بدستینانی رزق لنظری خلچی و لشرعی ده هوکارک لای زورینی خلق بو بدستینانی رزق بریتیه لویکا کابرا واد زانت اگر لما عامل که دا غش نکات دولمن نابد اگر لکرین و فروش نکی دا دروی تیدا نکاو سویندی با درو نخوات پارید از ناکی اولا برسان دمرید اگر نچه سلفی عقار با ریباو یا با تأمین حیات و کحرام وری نگرید واد زانه جیانی لخطر دا اولا برسان دمرید اگر بیتو سیاری چی کری یا فروشتی که عیبکان نشارید و فیل نکا واد زانه رسکی دزناکید هندک کس واد زانه رسکیان لحرام دایا خوا برکتی نقص و تجیانی او جور کسانه و اول جیانی دنیا دا لجیانی چی تال داده جیان و کمردیشن بو جهنم و بئس المصیر خواب من پارزید ای اسباب شرعی کامانه یا اسباب شرعی دو جورن مادی و معنوی مادی که اوی خواهی پروردگار امری پی کردوین که انسانی تنبال نبین فرمانی پی کردوین که سوال کر نبین و دست بو خلق پان نکینه و فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أجر نويج تواوضو نويجي جمعة لجمعة نجد إشكردن خواي قبر الرقائي في داو هاني داوين كنويجي جمعة تواوضو بلاوغنا ولا الزويدة وابتغوا من فضل الله داواي رزق خواي فروردقار كانوا كسابتي حلال كان لدنيا دا إنسان دسبة عملك وبقري بو إخواي فروردقاريش بركتي بو خطيقاته وكل اللي ترخوابت كواتا خواهي قرد فرمي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وابتغوا من فضله وكلوا من رزقه خواهي قرد الزوي بو جيربار كردون زي بقرين لسر زوي تجارتكا زراعتكا كسابتكا خواهي قرد رزقي خويتان داداتي خواهي قرد ناوي ايما لمزقود داني شنو بلين خواه رزق دادا بل خواه رزقا بلام امري شي بي كردون كبقرينو كسابتك بقرين دات بركة جلائي خواهي فرورد قارا هوكاري كثير له هوكار كان رزق بريتيا لا تقوى تقوى جورا إنسان تاوك وزياتر بتقوى به والأخوة بترسيت خواي فروردقار زياتر بركة دخاطة رزقك يوا دفر من فروردقار ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هركسك تقوى إخوابك هركسك الأخوة بترسيت فرمان كان إخوة جيب جيبك او سانك اخوالي قد اغكردون ليه اندور كبتوا او تقوى يجعل له مخرجه اخوالي قول الدرقاي نجادبوني ليه دكاته ولا همو مشكليك ويرزقه من حيث لا يحتسب ورزق روزي دادان لشويني واو بو يديك كهار بخيالي شدانا هاتوا اخوال رزقي بو دانيري لشويني واو كبخيالي شدانا هاتوا ويرزقه من حيث لا يحتسب كواتا او رزق خوا دینیره رزق هی خوایا بچی دینیره به هوی تقوا و کتو تقوا خوای پروردگار کیت و یرزقه من حيث لا يحتسب لا تشتد خوای گرد فرمه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اگر بیتو او خلقانا خلقی او گندشار ولاتانا ایمان ينهب و تقوا ينهب خوای گرد فرمه بركاتي بركتي اسمان و زيمان بو ذكرنا و بسر من داد رشتن بهوي تقوى خوا بركة البسر ذا درجة سببي سيمي رزق قيدا كردن بريتيا لا استغفار داواي لي قوزبون كردن لا خواي قورا خواي لقناها تبوري خواي قورا استغفر الله استغفر الله يعني خواي داواد لي لكم لقناها كان بخوش بي بلا منك بدم تنها بدليش داواي لخواي فروردقار كي خواي لقناها تخوش بيت اگر واد كرت خواي رزق ددا شون نوح عليه السلام بقومك إخوي قلت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا دفرمي بقومك إخوي موت خوم موت نوح عليه السلام وثم استغفروا ربكم داوالي خرجون لأخواي فروردقار تامكن اگر داوای لی خوزبونی لی بکن و استغفر الله بکن او يرسل السماء عليكم مدرارا او باران تن بوده بارينه و يجعل لكم جنات و يمددكم باموال وبنين خواهي قوله مال تن داداته وبنين كرتان دداته ويجعل لكم جنات باغ وباغاتان دداته ويجعل لكم أنهار ربار كانياتان دداته بس أستغفر الله بكنون أخوال كفارنا بوي حسني بصري غزاي خوالي بي رحمتي خوالي بي سيشوار كساتنا لاي كاتك لقل طلب كانبو إيش جان هات شكواي أوي كفرمي أي إمام باران من بونا باري وشكانية والله فرمي استغفروا ربكم دعوة اللي خرج من الأخواب إيش يشترها فرمي مال مني وفقيرم فرمي دعوة اللي خرج من الأخواب استغفارك سيم يعني من دارم نابت فرمي دعوة اللي خرج من الأخواب شو أنا ما ينهاد وتي باغ كم وش يبو لتينوان فرمي دعوة اللي خرج من الأخواب طلب كان يوتيان أي إمام پیمان سیرت چوار پنج دعوا کاری هموی بس که دعوای لخورشون لخواب کن استغفار کن فرمی لخوام و نمگتوا بزانن خواهی گورده فرمی چی فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا خواه ده فرمی جابوه في غمبر اخواه عليه الصلاة والسلام ده فرمی من لزم الاستغفار هركتك بردوان به دائما خوبا استغفار او بگری بردام استغفر الله استغفر الله اخوای لمن خوجبی او اخوای پروردگار جعل الله له من كل هم فرجا لهمو هم غمك ومشكليك اخوای گوره دروی خیرت بو دکاتو و غم مراقد نه له رزق روزی شددات بو الى سبب کی تری رزق ده دعا کردن الاخوا پارانوا پیغمبر اخوا علی صلی الله علیه و سلم چومز گوت سيري أبو أمامي كلما زود دانش فككاتي نوجنيه با بالشكاوي وبفقيري وبملولي وغمباري فرمو أي أبو أمامة شتو هنا يا مزود لو كاتدا فرمو أي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام زوري قرزكان وزوري خفتو خمكان أو دوشتوا إلي كردوم خمو خفتم زور مشاكل مزورة وهروها قرزش مزورة فرمو أي أبو أمامة دعاك تفيركم أقر خوين دتشان كلمات اگر بیان لی بیانی و ایواران خواهی گوره همو قرزکانت بداته و همو خلمکانشت برا بینیته و فرمی بلا ای پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه وسلم فرمی که بیانیت کرده و یا ایوارت کرده و بلا اللهم اینی اعوذ بک من الهم والحزن خواه من فنابت و دگرم لا خمو خفت لا سر بردو لسر داهاتو و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من المأثم والمغرم مغرم تنابتو ذا قرم لقرزاري أبو أمامة فرمي والله أو كلمات أنا مقتن خواي فرورد قار غمي لا بردمو قرزكاني شيدامو بفضل كرمي خوي كواتا يشيق لأسباب رزق بيدابون دعا كردنا لخوا فاران ويا چونك خواي قورتنها خوي رازقة داواي رزق لكزمك أي عبدي مسلمان اعتقاد دوانا بي رزقيتو لاي كستنها لا إخوانا بي بوي لخواي فرورد قار فاري وخوا رزق بدا يشيق له كاركاني رزق روزي بريتي لصلة الرحم صلة الرحم قياندن شي خزمتا شي كسوكارتا سرداني عندك قصي خوشي عن قلبك اگر توانات هي يارمتي عن بدا لخوشي وناخوشي هاوكاري عن بكا صلة الرحم لقل خزمو كسوكار سببي چي هوكاري چي جرينجو الرسالة چي بو رزق روزي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ويطال له يطال له في عمره فليصل رحمه هركتك بيخوشه خوارز خروزي بوزيادك خواهي قولة 8 دريشك وبركب خاطة 8 و أو باق صلي رحمي بقينت صلي رحم رزق روزي زيادك وهروها 8 شد دريش وبركبك بإذن إخواتك رودكاش باق سيادة خو ممكن چهي لئي ما أقايل صلي رحم ديت چیل ایم سرداني کسکار و خدمکانی دکات وایله هات و انسان آقای ل دایکو ل باوکو ل براو کسکاری خوشی نماوا ل بر راکردن بدوای دنیا دا چی جای خدمکانی تر ل کاتی چی جای کسیلی رحم هوکاری چی سرچیه بو اوی خوارت چی حلال فی بخشی یکیش تر ل سببی رزق برا بر زکانم بریتیا ل مال بخشی پیامبری خواهد فرم فرمی خواهی گر فرمی تی ابن آدم انفق انفق عليك اي بني ادم تو ببخشه من يجد بخشم بسرد ده وهمو بيانيه چي خواي پروردگار دو ملائكه ده بزيني چي انده فرمي اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا هیچی شان دعا دکت دل خواه او کسی که لپنایوی تو دا مال دا بخشه خواه بوی تعویز که او بزیاتر اوی تریشان دل خواه اوی دستی خواه دا گریتا و بخیل و مال نا بخشه خواه مالکی لیر تلف که و برکتی تدا نهی علیه کواتا مال بخشین تاوکو تو ببخشی خواه پروردگار زیاتر بسر دا درجه و بود دا بخشه و بسر دا برکتی تدا خواه اوش بریتیه لحوکاری چطر حوکاری چطری رزقش توکل لسر خواه انسان اعتقادو بيرو باوري تواو بك اخوار رزقي لدا في عمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفرمين لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا اگر توكلتان لسر خواه بي توكلي چي تواو خواهي قبرة شون رزق روزي بالم دادا اواج رزق روزي ايو دادا كواتا اي او كتيب دس فقيري او دناليني اي او كتيب دس نبوني او دناليني او بريتين لدرقايا كاني رزق خواي قولوا في غمبركي عليه الصلاة والسلام وعد ينداه وعد أوانيش جيب جيب ودعانا كبه أو هو كارانا بقل دس خواي قول رصي حلال بداته رصي باك بداته بو أوي لودا بكاري بينك خواده عبادتي خواي فروردقاري فيبكي نق رصي خوا بو معصيتي خوا بكار بيني سيد براسي خوا رصي بداوتو بطاعتي خوا بكي خوا رصي بداوتو يشتر بفرسي مالكت لفناوية يشتر دا صرف بكي خواب بمن فارز وفناء من دا كواتا برا مسلمانا كانم بقرين ولا إخواء بتوبة كردن باستغفار وداويل يخربون كردن بالأخواء ترسان بفرد بسن بأخواي قبروته وكل لسر خواء بداوا كردن لسر خواء لأخواء خواي قبر رزقه حلال من في البخشه خواي فروردقار رزق من بدأ رزقه حلال خواي فروردقار فقير كان من لفقيرين نجات بدأ خواي فناء بتو دقرين ومسلمان يجبتو فناء دقرين لفقيري خواي فروردقار رزق حلال من بديته خواي رزقكيتو لطاعتي تو دابا كاربينين خواي شفاين خوش من بنيري خواي فروردقار هدايتي او كسان بدأ كقمران خواي فروردقار هدايتي همو لايك من بدأ واخير من خير كي وبهش من بنسيب كي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقبل.